نبينا محمد وعلى إخوانه الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله كبر الشحاوة ما كان تعب. طيب سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. باب النهي عن أن يخلو الرجل بالمرأة الأجنبية. قال البغوي في سنن الكبرى. هذا الكتاب الذي نقرأه اسمه السنن الإيه الكبرى للبغوي رحمه الله تعالى، وهو من كبار الشافعية ومن المفسرين، كان تفسيره مع ابن كثير، طبعه الملك عبد العزيز الله يرحمه، طبع الكتابين سوا ابن كثير في الوسط وفي الوسط، وكان ايش وكان في الهامش البغوي رحمه الله، لكن الطبعة هذيك الان ما ادري ما توجد الطبعة دي. طيب سيدي البغوي رحمه الله، والسنن هو يمشي فيها على حسب ابواب الفقه. نعم. طيب سيدي قالها. باب النهي ان يخلو الرجل بالمرأة الاجنبية. باب ان يخلو الرجل بالمرأة الاجنبية، يعني ما الحكم، هل يجوز او لا يجوز، وما الدليل على ذلك الى اخره. طيب. قال الله سبحانه وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذين في قلبه مرض. فيطمع الذي في قلبه مرض. نعم. أي لا تلن بالقول، يقال خادع الرجل المرأة. ليش هنا ليه هنا نسبنا فيطمع، مع أنه فعل مضارع لم يكن أمامه ناصب، ليه نسبناه فيطمع الذي في قلبه مرض؟ ها جواب الأمر، ها جواب النهي. فلا تخضعن بالقول فيطمع فيطمع إما جواب النهي، أو نقول على أن الفاء سببية، أن الفاء فاء الإيه فاء سببية، وهنا منصوب بأن المضمر وجوه بعد فاء الإيه بعد فاء السببية، لأن فاء السببية أن يكون ما قبلها علة لما بعدها، علة لما إيه لما بعد. طيب. ها فيخضع الذي طيب فيطمع الذي في قلبه مرض. أي لا تلن بالقول، يقال خادع الرجل المرأة إذا خدع لها بكلامه، أي لين بكلام لين بكلامه، عند فيك بكلامه بكلامه أي لين إذا خضع لها بكلامه، أي لينة لينة خضع بمعنى لينة، يريد الشيخ أن يفسر معنى لينة. إيش معنى خضع؟ هو معناته لينة، لينة لها القول، يعني لينة الكلام، جاب لها الكلام الهلوس لما يقول السنة، جاء تكلمها بالكلام الهلوس، يريد أن يخدعها حتى يتقرب إليها. نعم. ويأخذ منها ما يريد. نعم. طيب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله عن نعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. الموت الحمو وهو أخو الزوج، يعني قريب الزوج. قال: كيف إذا كان قريب الزوج أيدخل؟ قال: هو الرسول بيّن أنه هو الموت، ربما يحصل منه الفساد ويحصل منه الزنا، والناس لا يعرفون ذلك، لأن الناس إذا جاء إلى بيت أخيه أو إلى بيت ابن عمه أو إلى بيت خاله أو إلى بيت قريبه، نعم، ربما هو يصطلح مع زوجة خاله أو يصطلح مع زوجة أخيه، نعم، ويحصل بينهم الزنا، والناس تظن على أنه ده قريب ولا يمنعونه، يقول فلان يا شيخ لا تبعد أخوه، هذا دار أخيه، دار أخيه، الناس يظنون على أن هناك أمان. فالرسول قال: الموت، يعني هو مثل الموت، يعني اهرب منه، يعني لا تجعل القريب يدخل دارك، يقول ذلك. ليه؟ لأنه الناس يأمنونه، لأن الناس يعرفون أنه هذا قريب الرجل ولا يمنعونه من أن يأتي داره، لكن ربما يكون الفساد منه، ربما يكون الفساد منه. نعم أكثر هو الموت، يعني هو كالموت. نعم طيب. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن قتيبة ومحمد بن رافع عن الليث. في الآية الأولى، في الآية الله سبحانه وتعالى أمر النساء أن لا يلن بالقول للرجال، دائما يكون كلامها يابس حتى الرجل لا يشك فيها ولا تخدع، ينخدع بالكلام، يخدعها بالكلام اللي ان تكون. ولذلك عندنا في عند العوام في مكة يقولون على أن المرأة أسد والرجل قلب، الرجل قلب. إذا كان المرأة هجمت عليه وقالت له يا فلان يا كذا كذا يهرب بعيد، خصة إذا كان في مجمع، المرأة تنادي يا أهل الغيرة هذا الرجل كذا يفعل كذا كذا، يهرب. يعني المرأة شبهوها كالأسد، لأن ما دامت هي ذكية ولا تريد أن تفعل الفاحشة، مؤمنة قوية الإيمان، فهي كالأسد. إذا جاء الرجل ويريد منها فاحشة رفع صوتها ونادت عليه فتجعله يبتعد. طيب وهذا هو الواجب من الرجال والنساء، لكن الآن تركنا أمور شرعنا واختلطنا بالنساء وضحكنا معهم وشربنا معهم وأكلنا معهم، هو ذا الذي أخر المسلمين، أخر المسلمين وجعل الكفار الاستعمار تدخل بلادهم. كم حكمت هولندا في أندونيسيا، كم حكم الإنجليز في باكستان والهند، كم حكمت فرنسا وغيرها والإنجليز في مصر، كم حكم الدول هذه كلها دخلها الاستعمار بسبب إيه؟ بسبب تركنا أوامر الشرع، تركنا أوامر الشرع. ومن إن شاء الله السلام، وإذا رأينا إنسان يقوم بأوامر الشرع قلنا هذا متخلف، هذا رجع الذي يتمسك بأوامر الشريعة يقول هذا رجع، هذا متخلف، هذا ما هو متحدث. نسأل الله السلامة. بل الحضارة كل الحضارة في الإسلام وفي مواد الإسلام وفي قوانين الإسلام وفي ما جعله الإسلام لنا منهجا، نسأل الله أن يقوينا، أن يجعلنا ممن يأخذ ويمشي على منهاجه. نعم طيب سيدي. الحمو جمعه الأحماء، وهم الأصهار من قبل الزوج، أقارب الزوج سواء كان أخاه أو أي قرابة أقارب، لكن هم المراد به الحمو، يعني القريب الذي خص، يعني على أن المرأة تجوز له، الذي أن المرأة تجوز له من أقرباء الزوج. نعم. وهم الأصهار من قبل الزوج والأختان من قبل المرأة. والأختان، الأختان جمع خدن، والخدن هو ما يكون من قريب إيه؟ من قرائب المرأة. نعم. والأصهار تجمع الفريقين أيضا، والأصهار تجمع عام، تقول هذا صهر فلاني، صهر من أي جهة؟ من جهة زوجتي أو من جهة الزوج، فإن قال من جهة الزوج فتقول هؤلاء إيه؟ إذا كان من جهة الزوجة خطأ، وإذا كان من جهة الإيش نقول أحماء، أحماء إذا كان من قرائب الرجل نقول أحماء، وإذا كان من قرائب المرأة نقول إيه أختان. نعم طيب. كما أن أولاد ابنك، أولاد ابنك يسمى إيش يسمى حفيد، ومن جهة البنت يسمى إيه أصبات سبت. نعم زي الجماعة ذاك اللي كان مرة، جماعة الذي يقول أنا أقرب للشيخ محمد زين الدين أنفنان، معنى الشيخ زين الدين أنفنان ما عنده ابن، على ما سمعت أنا ما اجتمعت به ولا بس من بعيدا، حينما كان في السلطية أعرفه من بعيد مع الشيخ زكريا، لكن ما قد اجتمعت به، يعني على ما أسمع على أنه ليس عنده إلا بنتان، فهو ما عنده ولد. فإذا أقارب من جهة البنات يقال لهم أصبات، هذول الذين أول سووا زواج يسمون عليه محفوظ ها؟ محفوظ الرباعي بدأ رباعي هذول يقول نحن أحفاد الشيخ محمد زين الدين أنفنا الصحيح على أنهم إيه؟ أسباب لا أصل وأن الشيخ ما عنده أبناء طيب ها وأرادها هنا أخ الزوجي وأراد هنا الرسول أراد هذا السائل لما قال أرأيت الحمو فعرف الرسول منه على أنه أراد به أخ الزوج أخ الزوج يدخل بيت أخيه الناس لا يشكون فيه يقول لك هذا بيت أخيه ربما يكون هو يجامع زوجة أخيه بالزنا نسأل الله السلام نعم وهذا يحصل لأن حلال له وحلال له ربما هو يرتع والناس يظنون على أنه هذا في البيت ويظن أخوه على أنه هذا رجل أمين نعم طيب وإنه لا يكون محرما للمرأة وإن كان أراد أبا الزوج وهو محرم فكيف بمن ليس بمحرم نعم يعني يقول على أنه يعني أراد الرسول بالحمو قريب الزوج الذي ليس بمحرم وإن قلنا أنه أراد بأبي الزوج على أنه المحرم فإذا الرسول حرم هذا فإن باب أولى الذي ليس هو بمحرم نعم طيب وقوله الحمو الموت قال أبو عبيد يقول فليمت ولا يفعلن ذلك وقال ابن الأعرابي هذه كلمة تقولها العرب كما تقول الأسد الموت أي لقاؤه مثل الموت وكما هذا كذلك هذا الحمو اجتماعه بزوجة أخيه أو بزوجة خاليه أو بزوجة عمه هؤلاء كلهن يجزن على هذا الحمو نعم فهو شبه اجتماعه بهؤلاء النساء كالموت لأن الموت يهرب منه كذلك هذا ينبغي على أنك أنت الرجل تبعد زوجتك عن أخيك لا يدخل عليه ولا يجتمع بها كذلك عمك كذلك ابن أخيك كذلك ابن عمك لا يختلط لأنه المرأة تجوز له فلا يخلون رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما حتى لو كانت هي ما هي قبيحة أو عجوزة أو هو قبيح الوجه أو كذا في ذلك الوقت الشيطان يحلي بينهما حتى يقع في الزنا نسأل الله السلام وهذه الأشياء ينبغي للمؤمن أن يتمسك بها نعم لأن من أوامر الشرع عندنا هنا في مكة بعضهم يفعل هذا وبعضهم ما يفعل لكن أما أهل نجد يفعلون هذا الرجل لا ينظر إلى زوجة أخيه ولا زوجة عمه ولا إلى زوجة ابن أخيه ما ينظرون صحيح نعم طيب وقال ابن الأعرابي هذه كلمة تقولها العرب كما تقول الأسد الموت أي لقاؤه مثل الموت وكما يقولون السلطان زي ما تقول زيد القمر حذفت هذا التشبيه لأن, لأن, لأن, لأن التشبيه له أركان أربعة مشبه ومشبه به وأداة تشبيه ووجه شبه فأنا تقول الحمو الموت الحمو كالموت نعم طيب وكما يقولون السلطان نار فمعنى هذا الكلام إن خلوة الحمو مع أشد من خلوة غيره من البعداء نعم قال الإمام وأراد احذر الحمو كما تحذر الموت قال أخبرنا الشيخ جزاه الله خير المراد بالإمام هو الشيخ البغوي إذا قال الإمام معناته إيه البغوي يعني قال الشيخ البغوي يعني احذر الحمو كما تحذر الموت نعم قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال حدثنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا عبد العباس الأصم حاء قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيب عن ابن سليمان بن يسار عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما في عنهما لأن الخطاب ليس بمسلم، هناك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عليه، لكن هنا عمر بن الخطاب. نعم. أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قام بالجابية خطيبا. جابية اسم موضع، الله أعلم. حينما طلب إلى بيت المقدس، حينما طلبته اليهود على أنهم لا يسلمون بيت المقدس إلا حتى يأتي الخليفة بنفسه، لأن سيدنا عمر ما قد سافر إلى خارج ما قد بلغني أنه إلا حينما طلبت اليهود أن يفتحون بيت المقدس، قالوا حتى يأتينا الخليفة بنفسه. فذهب رضي الله تعالى عنه وركب الجمل، وكان هو وقائد الجمل فقط، يوم يركب هو ويوم يركب قائد الجمل. مرة يركب سيدنا عمر على الجمل الذي الخادم يجر الجمل من حبله، ومرة بالنوبة رضوان الله تعالى عليه، ما خلى العبد أو الخادم على مثله يركب ليلة ويوم، وهذا يركب ليلة ويوم بالنوبة، حتى على أنه لما جاء دخوله بيت المقدس ما قال للعبد لا أنا أركب عشان الناس يشوفوني أنا الخليفة، بل جاءت النوبة على أنه هو يجر الجمل، وجر الجمل ودخل بيت المقدس، لما رأوه قالوا هو هذا الخليفة، هذا هو الخليفة. لو جاء راكبا على الجمل ما كان تنازل، لكن عندهم العلامة على أنه هو الذي يجر الجمل، هو الذي تواضع الخلفاء أسياد رضي الله تعالى عنه، ولذا نالوا ما نالوا تواضع رضي الله تعالى عنه، ما كان يحملهم الكبر رضوان الله تعالى، لذلك نالوا الدرجات، من تواضع لله رفعه. فهن إذا اعتلى كما يقول سيدنا الإمام مالك صاحب الألفية، فهن إذا اعتلى مشبه، يعني إذا اعتلى أخيك وفاق عليك أنت له تواضع، لا ترفع أنفك إلى فوق. فهن إذا اعتلى، نسأل الله أن يعرفنا أنفسنا. يعني طيب. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا كقيامي فيكم. قام فينا كقيامي فيكم، يعني أن هذا من هذا الذي قال عمر سيدنا عمر لما قام خطيبا وخطب فيهم. نعم. قال إن الرسول قام فينا كما أنا قمت وخطبت فيكم، قام فينا الرسول خطيبا. نعم. طيب. فقال أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم. ثم يظهر الكذب حتى إن الرجل الثلاثة القرون. أصحابي أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثلاثة قرون، وهي أفضل القرون الثلاثة، هذه هي الأفضل. ولذلك تجد العلماء الصالحين الطيبين تجدهم كلهم في هذه القرون، البخاري ومسلم والأئمة الأربعة كلهم تجدهم في هذه القرون. كم تنزل الرحمات على البخاري كل يوم، كم تنزل الرحمات على مسلم كل يوم، على أصحاب السنة، الناس في مكة وفي غيرها في جميع الجهات. قال البخاري في صحيحه رحمه الله كل يوم تنزل الرحمات بالألوف هؤلاء خدموا الله سبحانه وتعالى بقلب خالص، نسأل الله أن يوفقنا لمتابعته رضوان الله تعالى عليه. طيب. ثم يظهر الكذب حتى إن الرجل لا يحلف ولا يستحلف. لا يحلف قبل أن تقول له أحلف يا شيخ. يعني عندنا حديثين، حديث خير الشهود من استشهد قبل أن يشهد، وشر الشهود من شهد قبل أن يستشهد. من استشهد الحديث الحديثان يضارب بعضهما بعضا، والعلماء جمعوا بينهما رحمهم الله تعالى، قالوا نعم صحيح، كل شيء في محله. نعم، إذا كان المشهود له يعلم على أنك أنت عندك شهادة، يعرف على أنك أنت عندك شهادة له، شهادة له ويعرف، نعم، وهو لم يطلبك فأنت لا تأتي، لا تأتي. تعرف يقول ليه ما طلبني، ليه ما طلبني؟ يعرف على أني أنا كنت حاضر، ليه ما طلبني؟ هنا إذا جيت فأنت شر الشهود. وأما إذا كان هو ما يدري وأنت عندك شهادة وهو لا يدري بأنك تشهد بأن عندك شهادة، وحقه يضيع، ما عنده شهود مسكين، وحق الرجل هذا يضيع، فأنت عندك شهادة وهو لا يدري عنها، فأنت خير الشهود إذا شهدت قبل أن يطلبك، لأن حقه يضيع. شوف العلماء رحمه أسياد رضي الله تعالى عنه. طيب، ها؟ ويشهد ولا يستشهد. نعم. على فمن صره به. إذا كان هذا في رابع القرن، في المئة الرابعة بعد الرسول، كيف حالنا اليوم؟ اليوم يقول لك هذا يبغى أن يشهد لك يا خبرة، يستشهد قبل أن تطلبه، وهو يعلم أنه ما عنده شهادة، ربما يشهد بالزور، نسأل الله السلامة. ثم هذا الذي يشهد بالزور أو الذي يشهد بشيء لا يعلمه، ها، أثبت حقا لغير حق، لغير صاحبه، أثبت حقا لغيره، شهد لك وأثبت هذا البيت حقك، ها، أدخلك في إيه؟ أدخلك في أكل الحرام، وأدخل الورثة في أكل الحرام، وهو السبب، كم عليه من الجنايات، نسأل الله السلامة. ألا الرسول كان عليه الصلاة والسلام كان تاكي، قال ألا جلس على، كان تاكي على يده الشريفة عليه الصلاة والسلام، فلما أراد أن ينبههم من شهادة الزور قعد عليه الصلاة والسلام فقال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. شوف ليه؟ لأن شهادة الزور تثبت للإنسان الذي لا يملك، تثبت له الملك، فأنت ضيعت هذاك صاحبها، ضيعته مسكين، وحرمت من ماله، نعم، وحرمت ورثته، وأكلت المال لأناس غير ليس المال له، وورثه من ليس أبوه بوارث. نعم. طيب. على فمن سره بهبحة الجنة فليلزم الجماعة. من سره بهبحة الجنة يعني وسعوا الجنة، وسعوا الجنة فليمسك الجماعة، فليمسك كده يقول فليلزم الجماعة، فليلزم يعني يمسك، فليلزم الجماعة يعني يكون يد الله مع الجماعة. ومن يشاهد الرسول من بعد ما تبين الحق واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نصره جهنم. نعم. فإن الشيطان مع الفز وهو من الاثنين أبعد، ولا يخلو أن رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهم، ومن سرته يعني إذا كانوا اثنين الشيطان منهم أبعد، فكيف إذا كانوا ثلاثة، وإذا كانوا أربعة، وإذا كانوا خمسة، فالشيطان كل ما كثر الجمع كان الشيطان منهم أبعد. نعم. والشيطان ما كان يفر من أحد وحده إلا من عمر، سيدنا عمر رضي الله تعالى، إن الشيطان لا يفر منك يا عمر، إن الشيطان لا يفر منك يا عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. نعم. يعني إنسان فعل حسنة، ها، سر بها، وإذا فعل سيئة، نعم، ساءت نفسه من هذا الفعل، هذا هو المؤمن. ليه؟ حتى إذا تذكر فإذا هم يستغفرون، فإذا هم إيه؟ استغفر والله انا فعلت كذا، الله استغفر الله استغفر الله، ورجع الى الله. الاستغفار صابون الايه، صابون الذنوب مع نيه الاخلاص وعدم العوده. نسال الله ان يلزمنا التقوى. نعم. طيب، قال اخبرنا احمد بن عبد الله الصالحي قال ومن لزم التقوى، من لزم التقوى ابدله الله سبحانه وتعالى، اعطاه الله ما يريد وابدله احسن، مثل ما قلت لكم الحكايه تلك الحكايه الذي كان رجل من العلماء عنده تلاميذ يقرؤون عليه فكأنه يوم من الأيام بنت الشيخ كأنهم طلبوا في البيت شوية حطب، فخرجت بنت الشيخ من بيتها حسب ما كانوا هي الأول حول الدار، ولمت شوية من الحطب فجاءتها المطر، نعم، وهي في لمها الحطب، نعم، وبعد ذلك جاءت تبحث عن موضع تصغى فيه عن الايه، تحتمي فيه عن المطر، فدخلت دهليزا كان مفتوح، فاذا في اخر الدهليز مثل الديوان، مثلا مثل الديوان فيه هناك طالب شاب يذاكر ويعرفه ولا يعرفه، جاءه الشيطان، فهو لما شاف الشاخص يدخل الى الباب نظر الى الباب، نعم، فنظر الى البنت، وجاءه الشيطان قال له يا شيخ الفرصة الناس في مطر والناس في دوشة، وهذه فرصة، جاك الغزال أو جاك كذا أو جاك الصيد من غير من غير من غير من غير ميعاد، إلى آخره. فهو كان أمامه المسرجة الذين كنا نسرج فيها أول، هم الفتيلة هذيك اللي فيها الغاز، نعم، فجاءه إلهام من الرحمن، قال خليني أشوف نار الدنيا عن نار الآخرة، وضع أصبعه أحد أصابعه العشر، نعم، فحرقته. بعد ذلك جاءه الشيطان إلى أن تمم العشر الأصابع، حرقها في نفس اللمبة، عند آخر ما حرق آخر أصبع، وإذا المطر تنكف عن نزولها، وإذا البنت تخرج إلى تذهب بالحطب إلى بيت أبيها، سقط إلى بيت أبيها. بعد ذلك لما جاء والدها أخبرته بما رأت، هي ما تدبت من ذلك إني رأيت كذا ورأيت كذا إلى آخره. الشيخ جعل الكلام هذا في قلبي، فلما حضر التلاميذ رحمه الله الجميع، نعم، بعد ما قال لك الدرس نظر، وإذا هذا أصابعه محرقة، أخذه على جنب وكلمه، قال ما هذا يا شيخ؟ قال أول ما رضي يتكلم بالحقيقة، قال له تكلم بالحقيقة وقال كذا كذا إلى آخره. قال أنت هربت منها وتركتها لله، فأنا الآن أزفها إليك الليلة، أنا أزفها إليك وأزوجك إياها، وزفها إلي في تلك الليلة، من ترك شيئا لله عوضه الله. شوف، أسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء القسم الذين يبتعدون عن محارم الله. نعم. طيب سيد. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو الحسين ابن بشران قال أخبرنا أبو علي الصاري قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قام بالجابية خطيبا فذكر مثل معناه. الجابية اسم بلد. نعم. قال أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال فمن صره بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. أولئك آبائي وجئنا بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هل يأتينا مثل هؤلاء أصحاب محمد؟ لا والله ما يأتينا الزمان بمثلهم، ما يأتينا الزمان بمثلهم. أولئك مثل ما قال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين آمنوا معه الذين أشدوا لكم الرحماء وبينهم تراهم ركعا سجدا بالليل رهبان وبالنهار على ظهور الخيل على ظهور الإبل يجاهدون في سبيل الله. محمد رسول الله والذين معه أشدوا لكم الرحماء وبينهم رحمة، لكن بين العدو غليظين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نسأل الله أن يجمعنا بهم ويجمعنا وإياهم بالرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال الإمام رحمه الله بهبهة الجنة وبهبوهة الجنة وسطها وسطها وبهبوهة كل شيء وسطه وخياره وسطه وخياره. وفي حديث هزيمة وتبهبه الحياة أي اتسع الغيث. يعني جاء المدر لأن الأرض تحيا بالمدر. نعم تحيا بالمدر بعد ما تكون منظرها كشيب إذا نزل المدر فإذا هي يخرج منها الشجر يخرج منها الزهر ويخرج إلى آخره. نعم بكت السماء فضحكت لها الأرض تبكي السماء بنزول المطر. شبه الدموع شبه السماء بامرأة تبكي. نعم. وروي عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. لا تلجوا على المغيبات المغيبات يعني الذين هم في بيوتهم على النساء. لا تدخلوا على النساء. ليه؟ لأن الشيطان تدخل على النساء تجتمع بها وتتكلم معها وتضحك معها وتأكل معها. الشيطان يوقع بينكم الزنا لا محالة. نعم. إذا كان الرسول دعته